بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل درس أمس نعم. أما كيف؟ أما حرف تفصيل نائب مناب شرط وفعل. نعم، هي حرف تفصيل غالبا. وتأتي أيضا نعم نعم لو حرف امتناع حرف امتناع ولا لو لو لا لو لا ولو ما حرف امتناع لوجود هذه. أما ما الذي يلزم لم في جوابها الفاء الفاء قد يحذف لأنها نائبة عن أداة الشرط وفعل الشرط. الفاء كثيرا تكون موجودة وقد ها؟ في النثر ما المواضع التي تحذف فيه موضع نسبة للنثر يعني بقلة وبكثرة فالكثرة إذا كان إذا حذف مع القضاء إذا أغنى عنها مقول مقول ما يعني كان محكيا بالقول حذف القول وبقي المحكي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى الإخبار بالذي والألف واللام. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة عائدها خلف معطي التكملة نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه كما وضعوا باب التمرين في التصريف. لذلك قال في الحاشية هو المسمى هذا فيما يتعلق بباب التصريف هو المسمى بباب الأبنية وضعوه لامتحان الطالب في التصريف كأن يقال كيف تبني من قرأ مثل جعفر فلا يحسنه إلا من برع فيه كما لا يحسن الجواب هنا إلا البارئ في العربية لابتنائه على جميع أبوابها. وجواب ذلك يعني جواب ذلك كيف يسبك أن قرأ تبني مثل جعفر تقول قر آ كسكرى وأصله قر آ بهمزتين كجعفر لأنه رباعي كله أصول فتكرر قر آ فقلبت الثانية ياء ثم ألفا لتحركها ما قبله صارت قر آ إصلا قر آ وقد أعدته إصلا قر آن. هذا الباب الذي يسمى باب الإخبار بالذي وهو باب للامتحان الباب هنا كما سيأتي في قوله الإخبار بالذي هي للسببية ليست للتعدية الباء للسببية لا للتعدية والمراد بالإخبار بالذي أي الإخبار عن الذي يعني فالذي هنا لا يخبر عنه لا يخبر به أخبر بالذي أي لكن أخبر عنه أخبر عنه لأن الذي يجعل مبتدأ لا خبرا هذا معنى. أولا نفهم هذا، نفهم هذا أن المراد بالإخبار الإخبار بالذي، أي عن الذي، الإخبار عن الذي، فيكون الذي، يكون الذي مبتدأ. أخبر عن الذي، الإخبار بالذي أي الإخبار عن الذي، فيجعل الذي مبتدأ، والاسم يأتي خبرا عن الذي كالذي سيأتي ذكره. هذا الباب يراد به الاختبار، اختبار الطالب والنظر هل أثبت أو هل هضم القواعد النحوية، ويراد به أيضا الاختصاص أي الحصر. فلما تقول الذي ضربته زيد، الذي قام زيد، حصرت القيام والضرب في زيد، فهذا معنى الاختصاص، الاختصاص والحصر. وأيضا يراد به التقوية، تقوية الحكم، لأن الضمير يعود على الذي، الضمير الذي سيأتي أنه تجعل ضميرا مكان الاسم الظاهر يعود على الذي، فيصير الضمير مسندا إليه الفعل وزيد مسند إلى الجملة، فهذا معنى التقوية، كأنه حصل الإسناد مرتين، إسناد الضمير الذي كان في الفعل يعني مسند إليه الفعل، وزيد مسند إليه الجملة. لما تقول الذي قام زيد، أسندت القيام إلى زيد، وفي قام ضمير يعود على الذي، فهذا توكيد أو تأكيد. وكذلك يراد به التشويق في هذا الباب، تشويق السامع. كيف يشوق السامع؟ لأنك تأتي بالاسم الموصول والصلة، اسم موصول مع الصلة، والصلة إذا طالت اشتاق السامع إلى ذكرها. نقرأ ثم نطبق عمليا. تابعوا وركزوا حتى الذي عنده حاشية لا ينظر في الحاشية حاليا إلا إذا وافقت القراءة في الحاشية ما عنده، هذا لا بأس أن يتابع، وإلا تابع في الشرح نفسه. قال فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي، فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم، ولكن الأمر ليس كذلك، بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم، هو ذلك الاسم، والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرفه. فقيل إن الباء في بالذي بمعنى عن، ولم يرد بالباء أنك تخبر بالذي أي بس، لا إنما أن يجعل الذي هو المبتدأ، فكأنه قيل أخبر عن الذي، قال عن الذي بذلك الاسم أي بسبب التعبير عنه بالذي، إذا جعل السببية هذا معنى، بسبب التعبير عنه بالذي، أخبر عن الذي أي بسبب التعبير عنه بالذي، يعني أخبر عن الاسم لأنك ابتدأت بالذي. قال والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك فجئ بالذي واجعله مبتدأ، واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي، وخذ جملة وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم، وهو ذلك الاسم، واجعل الجملة صلة الذي، واجعل العائدة على الذي الموصول ضميرا، تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا فتقول الذي ضربته زيد، فالذي مبتدأ وزيد خبره، وضربته صلة الذي، والها في ضربته خلف عن زيد الذي جعلته خبرا وهي عائدة عن الذي. انظر يا عبد الرحمن الذي ذكره هنا في حتى نأخذ الخطوات. هذه الجملة الآن ضربت زيدا، فيقال أخبر بالذي عن زيد. انظر هكذا يقولون أخبر بالذي عن زيد، أخبر بالذي أي أخبر بواسطة الذي، فاجعله مبتدأ وزيد خبر، تجعل زيد هو الخبر. أخبر بالذي عن زيد أي أخبر بزيد عن الذي. فما هي الخطوات؟ قال رحمه الله تعالى إذا قيل لك كيف تخبر عن زيد من قولنا زيد منطلق بالذي. طيب زيد، هذا الجملة التي ذكرها عندك زيد منطلق، هذه لها طريقة وهذه لها طريقة، المؤدى واحد. نعم. قال فاعمل إلى ذلك الكلام فاعمل فيه أربعة أعمال. أربعة أعمال، إذا قيل أخبر عندك أربعة أعمال. نعم تتابع. قال أحدها أن تبتدئه بموصول مطابق لزيد في إفراده وتذكيره وهو الذي. طيب تنظر الاسم الذي في الجملة، إذا كان مفرد فتأتي باسم موصول يدل على المفرد، إذا كان مثنى تأتي باسم موصول يطابق المثنى اللذان، إذا كان مؤنث أو كان جمع تأتي بالذين، إذا كان مؤنث بالتي. إذن انظر الاسم الموجود في الجملة وأتي باسم موصول يطابقه. إذن الاسم الذي سنأتي به هنا الاسم الموصول ما هو؟ الذي. إذن نقول الذي. نعم. إذن هذا أول عمل. الثاني أن تؤخر زيدا إلى آخر الترتيب. زيد أخره، انظر زيد المنطلق، زيد المنطلق أخر زيد، أخرنا زيد. نعم. قال الثالث أن ترفعه على أنه خبر، خبر للذي. طيب إذن زيد هذا لما يقول أخبر عن الذي أي أخبر بال، يعني اجعل الذي هي المبتدأ والاسم الموجود في الجملة هو الخبر. إذن عندك مبتدأ وخبر، ومعروف أن الاسم الموصول يحتاج إليه إلى صلة، فسنأتي بالجملة صلة. ها. قال الرابع أن تجعل في مكانه الذي نقلته عنه ضمير مطابق. طيب انظر الآن. نعم ضميرا مطابقا. طيب زيد أخرته، زيد أخرنا، إذن ننظر ضمير مطابق. ها. قال أن تجعل في مكانه الذي نقلته عنه ضميرا مطابقا له في معناه وإعرابه. ضمير مطابق في معنى، يعني إن كان مرفوع مرفوع ضمير رفع، إن كان منصوبا ضمير منصوب، إن كان مجرورا ضمير مجرور. طيب وأيضا يطابق الاسم الموصول الضمير الذي سيجعله سيظهر. نعم. إذن كم الثالث هذا؟ عدو. قال الرابع أن تجعل في مكانه الذي نقلته عنه ضميرا مطابقا له في معناه وإعرابه. نعم. فتقول الذي هو منطلق. الذي. طيب إذن نأتي بضمير بدله جناب الذي، زيد نقلنا، إذن نأتي بضمير هو. نعم. قال فالذي مبتدأ وهو أعد فتقول الذي إيش؟ فتقول الذي هو منطلق زيد. الذي هو منطلق زيد، زيد المنطلق أخبر عن زيد. إيش معنى أخبر عن زيد؟ اجعله خبرا وأتي بالذي. الذي هو منطلق زيد. خالف الذي مبتدأ وهو منطلق مبتدأ. طيب هذا مبتدأ. مبتدأ تعرفه تقول مبتدأ. نعم. هذا هو منطلق مبتدأ وخبر. وهذه جملة. جملة مبتدأ وخبر. نعم. والجملة والجملة صلة للذي. وهي صلة. والعائد. والعائد من للذي. نعم. والعائد منها الضمير الذي جعلته خلفا عن زيد الذي هو الآن كمال الكلام. أين هو؟ هذا العائد. عائد لأنه يعود على اسم الموصوف. نعم. وقد تبين بما شرحنا. وزيد خبر. خبر عن الذي. خبر عن الذي. خبر عن الذي. انظر إلى هنا الآن. إذا فهمت هذه الطرق شوف هذا زيد منطلق كيف صارت. الذي هو منطلق زيد. زيد المسافر. الذي هو مسافر زيد. نأتي إلى هذا. إذا تبينت هذا. نأتي إلى هذا هنا. نخبر عن زيد. أين نجعل زيد؟ خبر. هكذا نجعل زيد خبر. إذن تأتي بالذي. أتي بالذي. هنا لا يوجد زيد كما هناك زيد المنطلق. لا هنا زيد مؤخر بعده الفعل. تأتي بالفعل على ما هو عليه. تقول الذي ضرب. طيب تقول ضربت. إذن الذي ضربت. طيب الاسم هذا لما يؤخر في الإخبار تأتي بضمير مكانه محله يطابق. يطابق المعنى. يطابق الإعراب. طيب زيد إيش كان؟ فعل به. إذا نأتي بضميره نصب. فتقول الذي. الذي ضربته. ها؟ زيد. اقرأ الذي في شرح يا عبد. الذي قرأنا. خالف إذا قيل لك. قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي. وظاهر هذا اللفظ أنك تجعل. لا ما هو من أوله. قريب من المثال. قال والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرفه. فقيل والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك فجيء بالذي وجعله مبتدأ. خلاص هذا قد فهمنا. مثال المثال يا عبد الرحمن. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا. خلاص أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا. ها. فتقول الذي ضربته زيد. الذي ضربته زيد. أواصل. فالذي مبتدأ. نعم. وزيد خبر. وضربته صلة الذي. صلة الذي فعل وفاعل ومفعول والجملة ستنص على محلها من الإعراب. هذا هو إيشو؟ قال والهاء في ضرب ها؟ خلف عن زيد. خلف عن زيد وهو إيش؟ العائد. شوف يطابق. يطابق. قال والهاء في ضربته خلف عن زيد الذي جعلته خبرا وهي عائدة على الذي. إيش؟ الهاء. طيب الآن إذا فهمت العمل مع الضمير مع الاسم الموصول المفرد ستفهم مع المثنى. طيب لو جئنا بمثنى ضربت ضربت الزيدين نفس الطريقة. ماذا نعمل يا مراد؟ نأتي بضمير. لا ما هو ضمير، نأتي باسم موصول، نأتي بأي يطابق أي الاسم الظاهر. إذن ما هو ها؟ اللذان. لماذا قلنا اللذان وما نقول اللذين؟ مبتدأ. اللذان ضرب تو. طيب مكان الاسم ضمير مطابق، ها لماذا قلت ضربتهما؟ أنت تقول الذي اللذان ضربتهما ها الزيدان. ضربت الزيدين محمد. إن ضربته الزيد. الزيدون. لك مبتدأ وخبر. الذين ضربتهم ضربت هندا. عندك تقول هندا أو هندا على الوجه يعني ها. ضربت هندا. التي ضربتها هند. التي ضربتها هند. بدأت تفهم. هذا الأخوة اليوم غابوا، لماذا؟ اليوم الذي فيها الطبخة سيفوتهم الطعام اللذيذ. الدرس إلا إذا استدركوا، وإلا الدرس الذي يفوت من كتاب يبقى حسرة، نقطة يبقى. لكن إذا استدرك الذي غاب بالعذر إن شاء الله يفهم. نعود إلى الأبيات. قال ما قيل أخبر عنه بالذي خبر. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، أي ما قيل أخبر عنه بالذي، الذي يكون مبتدأ تجعل المخبر عنه خبر. خبر ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، أي جعل الذي مبتدأ والاسم الذي جئت به في الجملة يكون هو. قال عن الذي مبتدأ قبل استقر. عن الذي مبتدأ قبل استقر. جعل الذي مبتدأ قبل. عن الذي يعني أخبرت عن الذي، أي أخبر بواسطة الذي، فهو مبتدأ. فهو مبتدأ، فالذي مبتدأ وما بعده. قال وما سواهما. الآن عندك اسم ظاهر والذي، ابدأ بهما فاجعل الذي أو اللذان أو الذين أو التي أو اللتان أو اللاتي، جعلها المبتدأ، واجعل الاسم المطابق الخبر. قال وما سواهما مما هو في الجملة فوصده صلة. ما سواهما الآن ضربت، هي هذا سواء الذي والاسم، واجعله ايش؟ فوصده صلة. عائدها خلف معطي التكملة. عائدها خلف معطي التكملة، أي معطي الذي سيجعل خبر يكمل الجملة. اللذين ضربتهم، فتأتي بضمير خلفا عن الاسم الذي يكمل به الكلام. فهم البيت؟ أرجع. أعدها خلف معطي التكملة. نحو الذي ضربته زيد فذا. يعني هذا قصر في الإخبار الآن، لأنه قد أخبر الآن، أخذ الطريق الطرق أو ذكرها خطوة خطوة ثم ذكر المثال. نحو الذي ضربته زيد فذا. ضربت زيدا كان فدري المأخذ، يعني الذي ضربته زيد أيش أصله؟ ضربت زيدا. قال ضربت زيدا كان، يعني كان أصله ضربت زيدا. فدري المأخذ، أي خذ على هذا المنوال. هنا في الحاشية يقول خمسة أعمال، هي خمسة أعمال. قال حاصله خمسة، خمسة أعمال. الابتداء بالذي، الابتداء بالذي، وتأخير ذلك الاسم ورفعه على الخبرية كما الآن. ها؟ لا، الابتداء بالذي وتأخير ذلك الاسم، سيكون التأخير الثاني إذا لم يزد سنعود ونجعلها واحدة. تأخير ذلك الاسم ورفعه على الخبرية ثلاثة، وجعل ما بينهما صلة، صلة الذي، وأن تجعل في المكان الذي كان فيه الاسم ضميرا مطابقا له في معناه ويرى به، وكذا مطابقا للموصول لأنه عائده، ويلزم كونه غائبا وإن كان خلفا عن ضمير متكلم أو مخاطب لأن الموصول في حكم الغائب. طيب بقي هنا أيضا، هنا ما أخبرنا، هنا تتم جيدة. قال فإذا قيل أخبر عن التاء من ضربت زيدا، وما يختص بأن قد يعني يكون العمل على كل ما هو في الجملة. ضربت زيدا، ضربت زيدا، الآن لو كان اسم ظاهر هنا سيقال لك أخبر ضرب، هذا المرة أمر لا بأس، دائما مضروب ضرب عمرو ها زيدا، وهذا معنى ضرب زيدا، خلي زيد هذا المرة يحس بالألم. فإذا قيل لك أخبر عن التاء، إيش أخبر عن التاء؟ اجعلها خبرا، اجعلها خبرا، فتأتي بأي؟ نفس الكلام، تأتي بأي؟ بالذي. طيب هذه قد إذا قيل أخبر عنها إذن أيش تعمل؟ تأخرها، فتقول الذي ضرب هكذا، الذي ضرب نفس الذي يعني ما كان بينهما على حاله، الذي ضرب زيدا أنا. إذا قيل أخبر عن التاء الذي ضرب زيدا أنا، أخبر عن عامر عندك عبد الرزاق، الآن لو قلنا أخبر عن زيد كيف ستقول؟ ها؟ الآن هنا كمثل الأولى، الذي ضرب زيد الذي ضرب ها؟ أخبر عن عمر ها أبدا، أتي بالذي ما لك خايف، قل نأتي بالذي ضرب زيدا، الذي ضرب زيدا ها عمرو، أخبر عن زيد، أتي بالذي الذي ها ضربه، الذي ضربه عمرو ها الذي ضربه عمرو زيد. لماذا؟ لأنك أخرت أي زيد، فجئت بضمير مطابق، أيش الضمير المطابق؟ مفعول به، إذن ضمير نصب، الذي ضربه، ما الذي ضربه؟ لأنك لما يقول أخبر عن الذي، شوف الاسم الذي يجعل الخبر أخره، أين هو هنا؟ ها؟ هنا أخبر عن عمرو، إذن أخر أي؟ أخر عمرو، سهل، أخبر عن عمرو أي أخر، شوف قلنا أخبر عن التاء أي أخر أي؟ الضمير، الضمير إذا كان متصلا وانفصل يرجع إلى ضميره، هذه قاعدة، الضمائر المتصلة إذا انفصلت تكون ضمائر منفصلة فسينفصل، إذن واجعل ما بينهما هي الصلة، فهذا أخبر عن عمرو هنا عن عمرو يعني اجعل عمري، إذن جيب الذي وجاء عمرو خبر واجعل ما بينهما هي الصلة، إذن تقول الذي ضرب، إذن عمرو قد أخرته صواب أخرته، فتقول الذي ضرب زيدا أين الضمير؟ هنا ضمير مستتر، ضمير الذي ضرب زيدا أي هو عائد إلى الذي، أمر هنا أخبر عن زيد، قال أخبر عن زيد يعني إيش معنى أخبر عن زيد؟ أخبر عن زيد أخره، اجعله خبر، فإذا أخرته تقول الذي ضرب، طيب هذا زيد كان منصوب، تأتي بضمير الذي ضربه، طيب لأن لما أزلت زيد أخرته، هنا عمرو سيباشر الفعل، الذي ضربه عمرو زيد، واضح سهلة، المهم أنت مباشرة تأتي بالذي، تأتي بالذي، هذا هنا بقي الإخبار بالألف ولا ماذا سيأتي؟ تأتي بالذي الذي يطابق الاسم الظاهر، ثم الاسم الذي قال أخبر عنه أخره، وما بينهما اجعله على حسب القواعد وعلى حسب المعنى. قال رحمه الله تعالى وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، هذا تابع لما تقدم، إلا أنه لما كان قبل باسم الموصول الذي يدل على المفرد، هنا مثنى والجمع. قال الشارح أي إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه، ماذا نعمل يا عبد الله؟ يقال أخبر عنه يعني خبر مثنى، فجئ بالموصول مثنى كالذي كالذين اللذين هكذا يكون، وإن كان مجموعا فجئ به كذلك كالذين يعني مطابقا، وإن كان مؤنثا فجئ به كذلك كالتي كالتي وكالتان كاللائي واللائي. قال والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به، لأنه خبر عنه، ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنه إن مفردا، فمفرد أيش التقدير؟ إن كان الخبر مفرد فالمبتدأ مفرد، وإن مثنى فمثنى، وإن مجموعا فمجموع، وإن مذكرا فمذكر، وإن مؤنثا فمؤنث. فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين، لا تنظر، اختبر نفسك الآن، ضربت الزيدين قد أتينا بها، ضربت بس هكذا شغل دماغك عقلك أحسن، ضربت الزيدين من يختبر نفسه؟ أعزرز اللذان ضربتهما الزيدان. قال قلت اللذان ضربتهما الزيدان، وإذا قيل أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين، من يختبر نفسه؟ الزيدون. قلت الذين ضربتهم الزيدون، وإذا قيل أخبر عن هند من ضربت هندا، هبكي أخبر عن هند من قولك ضربت هندا، أنت أتيت بالاسم الموصول بطابق التي، واجعل ما بين الاسم الموصول والاسم الظاهر في الوسط، إذن التي ضربتها هند، إلى هنا واضح؟ إذا قال وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، أخبر مراعيا وفاق المثبت أي الاسم الذي سيكون هو الخبر، طابق بين الاسم الموصول والاسم الذي سيكون خبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتما، كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراع ما رعوا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط، الآن الشروط هذه في يعني لمن الاسم الذي يكون خبر. هذه الشروط في الاسم الذي يكون خبرا. قال أحدها أن يكون قابلا للتأخير، لما زيد يقبل التأخير، أمر يقبل التأخير، يقبل التأخير، أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر بالذي عما له صدر الكلام، كأسماء الشرط والاستفهام نحو من وما. إذا لا يؤتى بأسماء الشرط ولا بأسماء الاستفهام خبرا. لماذا؟ لأن ما تؤخر، إذن ما ستكون خبر. حتى ولو كانت خبر فإنها تتقدم، حتى ولو كانت خبر ستتقدم ويحصل لنا إشكال. الثاني أن يكون قابلا للتعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز. لماذا يا عبد الرحمن؟ لأن الحال نكرة. إجمع الاثنين. نعم الحال والتمييز نكرة، لأنهما نكرتان، لأنهما نكرتان. طيب وما المعنى إذا كان نكرتين؟ أي هو المعنى؟ الخبر لا يكون نكرة. الخبر يعني سيد قائم. انظر ماذا عملت أنت لما أخرت هذا الاسم. طيب إذا سيأتي الحال ستؤخر الحال وتؤخر التمييز، تأتي بدل ما به والضمير يجو معرفة مفهوم الآن. الحال والتمييز لا يخبر بهما. لماذا؟ لأنك إذا أخرتهما جئت بدلهما به بضمير، والضمير من المعارف، فكأنك جعلت ماذا؟ النكرة هو نكرة، جعلتهما معرفة، وهذا خلاف. إذن أن يكون قابلا للتعريف، فزيد إذا زيد معرفة، وعمر معرفة، وهند معرفة. قال الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي، فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقع خبرا، كالها في ضربته، في زيد ضربته، يعني لا يجعل هنا الضمير ماذا؟ فلا يخبر عن الضمير، ايش يخبر عن الضمير؟ يجعل خبرا الرابط للجملة الواقع خبرا، لأنك إذا أردت أن تؤخره ستؤخر ضمير ويبقى ضمير. هل سيأتي اسم بدله؟ يعني مثلا هنا لا يحل أجنبي محله، هل يصلح أن تقول زيد ضربت عمرا؟ ما يصلح أن تحل محله أجنبي. قال معنى الاستغناء أنه يصح لك أن تحذفه وتأتي بهذا الأجنبي مكانه في تركيب آخر، فزيدا من قولك ضربت زيدا يصح حذفه وجعل يصح حذفه وجعل أمر مكانه، بخلاف الها من زيد ضربته لأنها رابطة فلا يصح جعل أمر مثلا مكانها لخلو الخبر عن الرابط. مفهوم الآن؟ يعني أن يكون انظر الآن هذا الشرط الآن ما هو من يعيده؟ طيب لما تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا، ننظر هل الآن توفرت الشروط الأولى؟ ما هي الشروط الأولى؟ أن يقبل التأخير. تعريف. طيب يصلح أن تقول إيش؟ يصلح. لكن ضربت زيد ضربته لا يصح أن تجعلها خبر. لماذا؟ لأنه لا يحل محله أجنبي. لماذا؟ لا هنا تقول زيد، انظر زيد ضربت عمرا، انظر زيد ضربت عمرا، لماذا لا يصح هنا؟ الآن جئنا بدله بأجنبي، لماذا لا يصلح؟ طيب عندك هذا الجملة، هذا مبتدا والجملة خبر، ماذا اشترطوا في الجملة الخبرية؟ لابد ولا بد في الجملة الخبرية من رابط يربطها بال فإذا جئت قلت زيد ضربت عمرا، أين الرابط الذي يربط جملة ضربت عمرا بزيد؟ هل توجد؟ توجد؟ ما في رابط. إذن هذا لا يصح، فلا بد إذن أن يستغنى عنه بإيش؟ يجوز أن تستغنى عنه بأجنبي، أما الضمير لا تستغني عنه بأجنبي، لأن هنا ضمير رابط، زيد ضربته الجملة خبر والرابط الضمير، لكن هنا أين الرابط؟ لا يوجد، فإذا لا يصلح. قال الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر، أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر، تقول أي ضربته، ضربته قال فلا يخبر عن الموصوف دون صفته، فلا يخبر عن الموصوف دون صفته. لماذا يخبر عن الموصوف دون صفته؟ لأن الصفة تتبع، لا يمكن أن تأتي بالاسم الموصوف وتجعله خبرا ويبقى تبقى صفته قبله، هذا معناه. فلا يخبر عن الموصوف دون صفته، إذن إذا أردت أن تخبر يعني تجعل ذلك الاسم خبر هو وصفته معه. إذن لماذا قال أن يكون صالحا للاستغناء عنه ثم قال فلا يخبر عن الموصوف دون صفته؟ عبد الرحمن يعني الآن تريد تخبر عن الاسم الذي فيه وصف أو عن الصفة، هل يستغني الموصوف عن الصفة؟ لا يستغني. قال ولا عن المضاف دون المضاف إليه، يعني مثلا غلام زيد تقول أخبر عن غلام، فتأتي وتجعل الغلام هو الخبر، طيب وزيد وحده هناك مسكين، كيف سيكون حال زيد بدون غلامه؟ أو تقول أخبر عن زيد، أخبر عن زيد في غلام زيد، كيف ستخبر عن زيد والغلام هناك وحده؟ لأنهما لا يستغني أحد معي. نعم. قال ولا عن المضاف دون المضاف إليه، فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ظريفا، سيتبينها يعني في الجملة، أما إذا لم يأتي في الجملة صفة لم يأتي ما اخترع لي صفة، لا هنا ضربت زيدا خلاص، هل فيها ضربت زيدا الكريم؟ لا زيد. هنا ضربت رجلا ظريفا، ضربت رجلا ظريفا، أين الآن الشاهد؟ لو قيل أخبر عن إيش؟ أخبر عن الرجل، أي تجعله إيش؟ ستقول ماذا؟ تقول الذي، الذي ضربته يعني معنى تؤخره، طيب إذن أخرته فقط، يعني تخبر عن الرجل أي تأخره، ستقول الذي ضربته ظريفا رجل، يصلح لا يصلح؟ لماذا؟ ها؟ لأن الصفة لا تستغني عن الموصوف وهو لا يستغني عن صفته، هنا لا. قال فلا تقول الذي ضربته ظريف الرجل، لأنك لو أخبرت عنه لو وضعت مكانه ضمير، انظر لو وضعت مكانه أي ضمير، قال وحينئذ يلزم وصف الضمير، انتبه لهنا، لو أخرنا رجل كما تقدم معنا أن هنا رجل لابد أن يجعل بدل المخبر عنه الاسم الذي يكون ضمير، سنأتي ضمير هنا، ضمير أيش؟ نصب، لأنه مفعول به، سأقول الذي ضربته ظريفا، هنا يوهم ظريفا أنه صفة لي، والضمائر لا توصف، الضمائر لا توصف ولا يوصف بها قاعدة، ولو جعلتها هنا في الحاشية تقول فائدة الضمائر لا توصف ولا يوصف بها، هذه القواعد النادرة، الضمائر لا توصف ولا يوصف بها، لذا قال دون صفته، ما المفهوم لما قال فلا يخبر عن الموصوف دون صفته؟ ماذا يفهم؟ لو أخبرت بالموصوف مع يجوز. إذن تقول الذي إيش؟ ضربت رجلا رجلا الذي ضربته رجلا لأنه صار خبر رجل ظريف. ما حال هذا؟ صواب. هذه صواب. لماذا يا بكيل؟ لماذا هنا صواب وهنا خطأ؟ وهنا لماذا خطأ؟ فرقنا بين الصفة والموصوف، جعلنا الصفة قبل الموصوف، وستصير الصفة للضمير، والضمائر لا توصف، وهنا الموصوف مع صفته يجوز. الموصوف مع صفته يجوز. السلام. الموصوف مع صفته يجوز. قال فلو أخبرت، قال والضمير لا يوصف ولا يوصف به، فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحذور، كقوله الذي ضربته رجل ظريف، هذا صواب. إذن قوله أن يكون صالحا للاستغناء عنه جاء بالأمور التي لا يستغنى عنها، الموصوف دون صفته، والمضاف المضاف إليه. قال وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده، لأنه يفصل بعد أن ذكر فصل. لا تخبر عن المضاف وحده، فلا تخبر عن غلام وحده من ضربت غلام زيد. من هذا المثال ضربت غلام زيد. نفس العمل يا محمد، نفس العمل. ضربت غلام زيد، قال فلا تخبر عن غلام. إذن لو قيل لك أخبر عن غلام، مثلا نعمل نشتغل وننظر كيف تأتي. لا قبل ما تؤخر تأتي بالذي، الذي ضرب ها؟ الذي ضربته. ضربته ايش بعده؟ زيد. زيد الذي ضربته زيد ايش؟ غلام. غلام يصلح ها؟ لا يصلح. لماذا؟ فرقت بين المضاف. قال لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر، والضمير لا يضاف. أيضا هذه قاعدة، كأنك قلت الذي ضربته زيد، كأنك أضفت الضمير ها؟ والضمير لا يضاف. الضمير لا يضاف. قال والضمير لا يضاف، فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك لانتفاء المانع. لا. طيب إذا أخبرنا عنه بالمضاف إليه، نفس المثال الأول إلا أنه هنا مضاف مضاف إليه، كيف سأقول الذي؟ خطوة خطوة، حبة حبة. ها. الذي ضربته غلام هنا زيد ايش؟ مجرور مضاف مضاف اليه. الذي ضربته غلام زيد، ما حال هذا؟ صواب. صواب يا محمد او خطا؟ انتهينا الان من ماذا؟ الذي ها؟ الاخبار بالذي اي عن الذي، جعل الذي وفروع الذي ايش؟ جعلناها مبتدأ والاسم الظاهر خبر، ثم على حسب الجملة. إذا قال قال أخبر مراعيا وفاق المثبت قبول تأخير، إيش هذا؟ أي الاسم الظاهر قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه، أن يكون معرفة لما أخبر عنه. ها هنا قد حتم كذا الغنى عنه بأجنبي أو كما رأيتم في المثال، بمضمر شرط فراع ما رعوا بأجنبي أو بضمير. نعم استغنى عنه بضمير. ضربت زيدا تقول ضربت عمرا، ضربت زيدا ضربته، وما خرج يراجع. قال رحمه الله تعالى: وأخبروا هنا بأل عن بعض، وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما، إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق، كصوغ واق من وقى الله البطل، كصوغ واق من وقى الله البطل. قال الشارح رحمه الله تعالى: يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية، فتقول في الإخبار عن زيد من قولك زيد قائم، الذي هو قائم زيد، واضحة؟ نعمل صبر ولا واضح؟ واضح. تخبر عن زيد من قولك زيد قائم، كيف تعمل؟ تأتي بالذي. إذن اخبر عنه أي أخره خبرا وجئ بدله بإيش، فتقول الذي هو بعده قائم زيد. وتقول في الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا، الذي ضربته زيد. قال: ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم، هو الآن كتوطئة، يعني ذكر ما تقدم أعاده باختصار توطئة للحكم الذي سيذكره. قال: ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية، يعني ذلك الاسم يعني يقع في جملة فعلية، أي يصح أن يحل محل الجملة الاسم، يعني تخبر عن الاسم المقرون بأل. هل يصح أن تخبر عن الاسم المقرون بأل؟ يصح إذا حل محل جملة فعلية. قال: وكان ذلك الفعل مما يصح أن يصاغ منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول، هذه تكون صلة الألف واللام وصفة صريحة صلة أل. قال: ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية، ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف، كالرجل من قولك نعم الرجل، إذ لا يصح أن يستعمل من نعمة صلة الألف واللام لأنه فعل جامد، أما اسم الفاعل واسم المفعول متصرف، متصرف مشتق. قال: وتخبر عن الاسم الكريم من قولك وقى الله البطل، فتقول الواقي البطل الله، وقى. يقال لك أخبر بالذي، أخبر بالذي أو أخبر بأل، هنا أخبر بأل عن من؟ عن الاسم. أخبر بأل عن الاسم، أي اجعله أخبر بالألف واللام عن الاسم الكريم، ماذا نفهم كما معنا ما تقدم؟ نأتي بأيش؟ وقع، هذا فعل. هل يصح في هذا الفعل أن يصاغ اسم متصرف؟ أن هذا الفعل، هذا الفعل متصرف أو لا؟ وقى، يقي، واقي، موقى. إذن تأتي بأل مع هذا، مع اسم واقع موقع الفعل، تأتي بأل مع اسم واقع موقع الفعل ثم تجعله ها؟ نؤخر الاسم لأنه سيكون خبر. إذن هنا الإخبار بأل، انظر الإخبار هنا بأي، انتهينا بالذي. طيب أل هذه كيف تخبر بها؟ تنظر إلى الفعل، عندك جملة فعلية وقى الله البطل، تأتي بأل. طيب أل هذه التي هي اسم موصول تدخل على ماذا؟ اسم الفاعل واسم. إذن تأتي باسم فاعل من أي؟ من الفعل، من وقع. تقول أي؟ الواقي، وتأتي البطل على ما هو عليه، الواقي البطل الله، مبتدأ ها وخبر، مبتدأ وخبر. قال وتخبر أيضا عن البطل. انظر إلى هنا إلى السبورة، فهمنا كيف نخبر. أنا أخبر عن البطل، أخبر عن البطل يعني إيش معنى؟ يعني خبرا. وناتي بإيش؟ الواقي. طيب الواقي، طيب هنا صار هنا يعني على هذا صار التركيب هكذا، فتخبر عن البطل معنى إيش؟ يحتاج إلى ضمير، فتقول الواقي لا هو ها البطل، الواقيه لا هو البطل. الأمر سهل جدا، يأتي فعل تقول مثلا ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو زيدا، أخبر بأل لا تخبر بالذي، ها عندك هذا اشتغل، ضرب زيد عمرا أخبر بأل. طيب ضرب عن زيد، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد، خلنا نكتبها علشان إنما هو جاء بهذا المثال لأن المصنف ذكره، ضرب زيد عمرا أخبر عن زيد بأل، بأل الضارب. لماذا قلت الضارب؟ يعني تأتي بماذا؟ باسم يحل محل إيش؟ الفاء، ولا يحل محل الفاء إلا الاسم الفاعل واسمه. إذن تقول إيش؟ الضارب. الضارب تأتي بعمر زيد سهلة. أخبر عن عمر عبد الرزاق يعني أخر إيش؟ أنا قد جاء هكذا أخر عمر الضارب امسك بريك شوية. الآن الضارب عمرا زيد لأننا قلنا أخبر عن من عن زيد، لما أقول لك أخبر عن عمر مفهوم إيش؟ رواي خبر. إذن قل إيش عمر وعمل كما تقدم. ها خله إذا لم جاءتك خاب عن ذهنك شيء. ها الضارب هو لماذا؟ ها لأن عمرا قد ذهب. الضارب هو يصلح هكذا الضارب هو. ها الضارب هو ها زيد هو على ما هو عليه. الضارب هو زيد أي الذي، كان معنى الذي، الذي ضربه زيد هو عمر. المهم فهم صلح المثال أو لم يصلح. كيف تخبر؟ يعني هنا حتى لا يشكل عليك بعد أن تأتي باسم الفاعل مثلا من الفعل اشتغل عليه. أنت أتيت به على الصورة الأولى ضرب زيد عمرا أخبر عن زيد أخر زيد، تقول الضارب عمرا زيد سهلة. أخبر عن عمر هنا نفسه تأخر إيش أخر عمر سيكون بدله إيش ضمير كما تقدم، والذي بينهما على ما هو عليه. يعني حتى في المرفوع الضمير موجود إلا أنه مستتر. ها المرفوع أيوة نعم، لكن هنا لأنه منصوب. إذن قال وأخبروا هنا بأل وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم. وأخبروا هنا بأل عن بعض ماذا؟ ما يكون فيه الفعل قد تقدم. تقدمه فعل. تخبر عن الاسم الذي تقدمه فعل. إن صح صوغ صلة أي صلة؟ صلة لأل، صلة أل من الفعل، ها؟ أيوة صلة أل، الصلة هنا صلة أل. إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل، هنا كصوغ ضارب من ضرب زيد عمرو. أكرم زيد عمرا. أكرم زيد عمرا. بس أبدل بس. المكرم. أنا ما أخبرت عن من. أخبر عن زيد. أكرم زيد عمرا. المكرم عمرا زيد. أخبر عن عمرا. المكرمه زيد عمرو. زيد عمرو. وضحت؟ ها؟ قال رحمه الله تعالى وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. قال شارح الوصف الواقع صلة لأل إن رفع ضميرا. الوصف الآن مثل أي؟ مثل الواقي، مثل ماذا؟ المكرم إلى آخره. الوصف الواقع صلة لأل إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف واللام أو على غيرها. فإن كان عائدا عليها استتر كما قلنا الضارب عمرا زيد. أين الضمير؟ لأنه يعود على ماذا؟ ها؟ الآن لأنك قلت الذي ضرب، ضرب فيه ضمير يعود على الذي هو الضارب، هو أي أل على أل. قال استترى وإن كان عائدا على غيره انفصل. فإذا قلت تبول هذه الأمثلة. فإذا قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة. أنا الآن سأكتب ومن يحب أن يقرأ. ما هو المثال؟ اقرأ يا عبد الرحمن. قالت أن قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة. بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة. إلى العمرين رسالة. هذا هو المثال الذي سيكون عليه العمل الآن. نعم. قال إن أخبرت عن التاء بلغت. طيب إن أخبرت عن التاء في بلغت. ها. قال قلت المبلغ من الزيد. طيب لأننا نأتي الآن بأي؟ بأل. طيب بلغ أيش اسم الفاعل منه؟ مبلغ. لماذا مبلغ؟ نقول بالغ لأنه من بلغ. إذن اسم الفاعل إيش؟ ها؟ المبلغ. أنا أعرف من جهة المبلغ. ها؟ تأتي من الفعل بوصف. إذن المبلغ أي الذي بلغ. كان نقول الذي بلغ. فتقول إيش؟ إذا أخبرت عن التاء هنا إذا واحد إذا أخبرت عن التاء. إذا أخبرت عن التاء ما الذي أخذنا؟ انظر ما الذي أخذنا؟ يعني يجي على التاء خبر. ها سنشتغل الآن على وفق اقرا يا عبد الرحمن وأنتم تابعوا وتنظروا إن هي نفس الطريقة. قال قلت المبلغ من الزيدين نفس إذا نأتي بما بعدها على ما هو عليه. المبلغ من الزيدين إلى نفسها ما في خلاف إلى العمرين رسالة أنا رسالة بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة. إذن المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا كما قلنا في ضربت زيدا أخبر عن التاء ضرب زيدا الذي ضرب زيدا أنا الذي ضرب زيدا أنا رقم اثنين واصل. قال ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام. نعم مبلغ يعود على الألف واللام. المبلغ بلغت تقول المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا. ففي المبلغ هنا ضمير يعود على ال لأنه اسم فاعل. قال ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فيجب استتاره. يجب استتاره. هل أظهرنا؟ لو قال قائل أنتم أظهرتموا قل هذا هو الخبر ما له دخل هو الاسم. قال وإن أخبرت عن الزيدين. طيب إذا الثاني إذا شيخ ها إلى العمرين مثلا سهلة عندك سهلة عمرين ولا عمرين الأصل هو الفهم. طيب ها طيب هنا هما مثنى أو جمع أي عندكم؟ هو جمع مثنى ضمير. قال ضمن الزيدين إلى العمرين الثاني يعني. هذا في لا لا زال الثاني لا زال الثاني على الأول إيه على الأول لا قد توصلنا عند الثالث تخوفونا. إذا أخبرت ماذا؟ عن الزيدين. عن الزيدين. من المثال المذكور. إذا أخبرت عن الزيدين. نفس الكلام. أخبرت عن الزيدين أي جعلتهما إيش؟ خبر. خبر. إذا تقول إيش؟ ها اقرأ. أنا من المثال المذكور قلت المبلغ. ارفع صوتك حتى يرج. المبلغ زد. قال المبلغ أنا. أيوة هكذا الآن طابت النفس. المبلغ. المبلغ أنا منهما. طيب المبلغ. آخرهم. آخر. إذن هنا الزيدين. الزيدين أي؟ مثنى. طيب هنا المبلغ. أخبرت عن الزيدين. طيب هنا إذا أخبرت عن الزيدين معنى أن الضمير لا يعود على من؟ على ال فتقول المبلغ ها المبلغ انا منهما انا. لماذا هنا ظهر الضمير يعود على ال لا هو يقول اذا عاد يستتر ها المبلغ انا ها تاتي بدلهما ايش بضمير مطابق هم زيدين إذن إيش منهما المبلغ أنا منهما إلى العمرين والعمرين يعني العمرين إذن الزيدين مثنى والعمرين في الأمثلة كلها عمرين العمرين العمرين واصل. قال المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان الزيدان. نعم. قال فأنا مرفوع بالمبلغ. نعم لماذا اقرا. قال مرفوع بالمبلغ وليس عائدا على الالف واللام. اذا انا مرفوع بهذا لان هذا اسم فاعل يرفع، فهذا ضمير مرفوع بالمبلغ. واصل. قال وليس عائدا على الالف واللام. نعم، لان المراد بالالف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه. مثنى يعني هنا المبلغ الزيدان، فكيف ستعيد الضمير على المبلغ على ال يطابق ال هذا الذي هو مخبر عنه؟ فإذا طابق لا سيكون ما في مطابقة، فهنا لابد أن تظهر الضمير. واصل. قال لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه. المخبر عنه. فيجب إبراز الضمير. نعم. قال وإن أخبرت عن العمرين. طيب الثلاثة رقم ثلاثة. إذا أخبرت عن العمرين عن مرين عن العمرين. نعم. قال من المثال المذكور قلت المبلغ أنا. طيب المبلغ إذن أخبرت عن العمرين يعني تجعلهما إيش؟ إذن تقول المبلغ المبلغ. نعم المبلغ أنا. أنا ها. من الزيدين إليهم. طيب أنت أخبرت أنا أخرت العمرين تأتي بدلهما بضمير مطابق إذن هم عمرين ليس العمرين عمرين. طيب إلى مكانها ها إليهم ها رسالة المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون. العمرون يجب إبراز الضمير كما تقدم. لماذا؟ لأنه لا يعد على لأنك أخبرت بأل هنا عن أل بجمع ما طابق، لكن هنا طابق. لما طابق ها هنا لا استتر الضمير. هنا هل طابق المبلغ زيدان؟ ما طابق. لو أردت المطابقة ستقول أي المبلغان، وهنا المبلغون. ما في مطابقة أصلا، ما في مطابقة. لو طابق ما نحتاج إلى ضمير. فهنا المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون. بقي قال وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة. طيب أخبرت عن رسالة الرابع إذا أخبرت عن رسالة. إيش معنى أخبرت عن رسالة؟ سألت إيش؟ خبر. نعم. هذا ولا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة من المثال المذكور لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة. نعم. والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة ال المتكلم. نعم. فتقول المبلغها أنا. لماذا قلنا المبلغها؟ لأن هي الخبر، خبر عن هذا المبتدأ. إذن تقول أي المبلغ ها. نعم. وأنا تقول المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة. المبلغها أنا على ما هو عليه. المثال الأصل من الزيدين إلى العمرين. ها؟ رسالة. أيوة. انظر، أما هنا لما جاء طب ما طابك ما له؟ ها؟ لأن رسالة مفردة، أنبلغها أنا من الزيد إلى العمر رسالة. قال هنا وإن يكن ما رفعت صلة أل، إن يكن ما رفعت، وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها. إذن صلة أل إذا رفعت ضمير غيرها أبين وانفصل. أبين المبلغ من زين العمري. وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. لا هنا لابد من أنا لأنه هناك مستتر، لكن لأنه بلغت التاء ما لا ما هناك فهي مستتر، لكن هنا لما لم يكن مطابقة بين الخبر بين المبتدأ والخبر برز الضمير. لما لم يكن مطابقة برز الضمير. قال الوصف الواقع صلة لأل إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف واللام أو على غيرها، فإن كان عائدا عليها استتر، وإن كان عائدا على غيرها انفصل. انظر انفصل في ثلاثة مواضع، المبلغ أنا، المبلغ أنا، المبلغها أنا، هنا انفصل لأنه عاد على غير الألف واللام. انتهينا من هذا الباب. يليه باب العدد، هو سهل باب العدد لكن أطال فيه باعتبار التمييز، تمييز العدد. إلى هنا.